بريء، براءه اعلن البراءه وهي الهجر والترك والابتعاد عنها. اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والارض، يعني خلقهما وابدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد، اما الكواكب هذه مخلوقه، المخلوق لا يستحق العباد، مدبره ليس لها في شأن، ليس لها في نفسها تدبير، فكيف بغيرها؟ اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، الحنيف معناه المقبل على الله، المعرض عما سواه، يعني لا التفت الى غيره سبحانه وتعالى، لا التفت الى غيره ابدا. وما انا من المشركين، هذه براءه، لما تبرع من الاصنام وتبرع من اصحابه، تبرع من الاصنام، تبرع اني بريء مما تشركون، تبرع من الشرك والاصنام ومن المشركين. وما انا من المشركين. وحاجه قومه، ناظروه على ترك هذه الدعوه وان يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، حتى ابوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سوره مريم. فان اباه وقف منه موقف المعاني، لئن لم تنتهي، قال راغب انت عن الياتي يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. تناظروا، أفحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلل بأنه مريض وتخلف، فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كسرها، لما جاءوا غضبوا قال لهم لا أنا ما كسرتها، اللي كسرها كبيرهم، الصنم الكبير هذا كسر بقية الأصنام، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، شلون يسألون الحجارة يسألون، فعرفوا أنهم مخطئون، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انقطعت حجتهم، لجأوا إلى القوة، لجأوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أنقذهم الله من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار المحرقة انقلبت إلى برد وسلام. إذن ما أدركوا شيئا. في هذه الآوات وحاجه قوم قال أتحاجوني بالله وقد أذان، ولا أخاف ما تشركون به، لأنهم توعدوا بأصنامه، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكر، كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا. إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ما تسمن أصنامكم ولا وعيدكم ولا، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، ما عندكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط، أما حجة سلطان ما عندكم شيء، لا يتخلق ولا يترزق ولا يتنطق ولا تتكلم ولا جمادات. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إذا كنتم تهددون بالوعيد والتخويف